فذرهم في غمرتهم حتى حين، وكأن الله جاء بالغمرة ليحدد لك أن الحين لن يطول. الحين لن إيه؟ لأن يطول، لأن ما دام المية غمراء هيبقى يدوب الوجود بتاعه لحد ما إيه؟ الشوية الهوى اللي عنده إيه؟ ينتهم. فذرهم في غمرتهم حتى حين. وبعد ذلك انتقل إلى قضية قد تكون قد شغلت حتى كثير من المؤمنين. واحد يقول لك يا أخي اللي كافرين بالله وكذا منعمين وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم، وديا يمكن تخلي ناس كتير يتشكك، ولك والمسلمين اللي بيقولوا يا الله واللي مش عارف ايه غلابة وفقرة. تقول له طب تعالى بقى، هم المسلمين كانوا غلابة عمرهم؟ طب ده المسلمين ساعدوا الدنيا بعلومهم وبثقافتهم وبحضارتهم ألف سنة، أطول حضارة، إنما لما تخلوا عن دينهم هو اللي حصل لهم دي. طب هم بياخدوا أسباب الدنيا، طب خد انت أسباب الدنيا زيهم. احنا قلنا زمان عطاء الربوبية للكل، للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، اللي يحسن ياخده، من كان يريد حرص الآخرة نزد له، من كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى عطاء الله بالربوبية أسباب ممدودة لكل الخلق، اللي يحسن ياخد، واللي يرد إيد الله خلاص يبقى يتعب في الدنيا. فإذا نظرنا إلى هذا نقول له ده الكلام ده بتاع الأسباب، وقد يكون هناك إطراف من الله للمنعمين، زي ما قلنا فيه طرفة بمعنى تنعم بالنعمة، بس مجرد تنعم، وأطرفته النعمة أطغته، وأطرفه الله وسع له في النعمة علشان إيه؟ لما يضيقها عليه تبقى شديدة. إيه قلنا الآية اللي هي إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم إيه؟ يبلسون أي آيسون. وبعدين ربنا بده يعالج القضية، يقول لك إيه؟ اوعى تفتكر أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين مسارعة منا في خيراتهم، يعني بنجيب لهم خير، لا، ده لوع من الإمهال ليه؟ علشان يزدادوا إيه؟ ولذلك يقول في آتان فلا تعجبك أموالهم إنما يريد الله إيه؟ أن يجعلها عليهم حسرات. ليه؟ لأن بقى اللي عنده أولاد ويقعد يتعب فيهم ومش عارف إيه وبتاع، ويقعد يجربد وراهم ومش عارف إيه وبتاع، وبعدين ولد يجرى له حاجة ويموت مثلا، كان عنده نعمة وتذهب، يبقى يتحسر ولا ما يتحسرش؟ ما حصل، كانت عنده نعمة كده وبعدين يقوله مرض ولا حاجة ويبص يلاقي النعمة هتبقى بعده وهو يودع ويمشي. قال لا، تبقى المسألة مش إحنا ما بنسارعش لهم في الخيرات. ما تحسبوش أن الذي نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، وبعد ذلك يجيب بل لا يشعرون. ساعة ما تسمع كلمة بل تبقى بتبطل الكلام اللي قبله وتثبت الكلام اللي إيه؟ اللي بعده. يعني ما تحسبش اننا بنعمل العملية دي، بل نريد العكس، بس هم مش شاعرين فاهمين اننا بنديلهم وبنحبهم. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، هم حاسبين دي؟ لا، نبطل هذه القضية اننا نسارع لهم في الخيرات. اما الحق ايه؟ بل لا يشعرون بالمكيدة او بالفخ المدبر لهم، لان احنا قلنا ربنا لما بده ينتقم من واحد ما يوقعوش من على الحصيره، لازم يقعدوا على حته عاليه كده عشان لما ينزلوا على جذور رقبته. امال يعني يعمل ايه فيه؟ نسارع لهم في الخيرات. كلمه المسارعه ترد في القران على معاني، مره يتعدى فيها بإلى، وسارعوا الى مغفره من ربكم، ادي الى، ومره يقول يسارعون في الخيرات. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك سارع الى كذا اذا كنت خارجا عنه ونريد انك انت تخطو خطى عاجله اليه، لكن لما تكون انت في الخير برضه نقول لك ارتقي، سارع في الخير، انت في الخير برضه بس ارتقي في ايه؟ ارتقي في الخيرات. يبقى ذيك يخاطب بها اللي لسه ما دخلش، والثانيه يخاطب بها من اللي داخل في الخيرات، نقول له ايه؟ ارتقي فيها، يعني انت مظروف في الخيرات.